لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا قل إنما لنفد البحر قبل أن بعبادة ربه أحدا.